لي أخوات متزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي، حيث إن والدي متوفى وأعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم، ولكن ظروفي لا تسمح علما بأني متزوج، فإذا ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل 3 أيام، وفي خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولا على زوجتي وأطفالي، فهل أكون قاطعا للرحم علما أن لي حدود 10 أشهر لم أصلهم؟ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأثمن الصلة بالقدر الذي لا يشق عليك. وقد تيسرت الأمور الآن حتى بالهاتف لمن تيسر له، وإذا تيسر لك وصولهم أو إيصال الخير إليهم فكل ذلك إن شاء الله من البر.